بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس السادس بعد المئة الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفكوا وثاق أبي العاص بن الربيع زوج زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يرسل إليه زينب، فوعده أبو العاص أن يرسلها. فلما مضى إلى مكة دخل على زينب فقال لها: الحقي بأبيك. وهنا أيها الإخوة شيء من أخلاق العرب حتى في جاهليتهم. فهذا رجل كان على الكفر يعبد غير الله، ولكن كلمته التي أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم ما غيرها، وقد كان أسيرا مكبلا عند المسلمين. ولما مضى إلى مكة في أول دخوله على زوجته قال لها: الحقي بأبيك. كان في العرب أخلاق جاء الإسلام لإكمالها. وإني لأعجب حين يعد المسلم مسلما ثم يخلف وعده، أو يعاهده فيغدر في عهده، يستحل ذلك بأتفه الأسباب والحجج، ويجد لنفسه مخرجا، ولم يدري أن الشيطان حين أبى أن يطيع ربه وأن يسجد لآدم جاء بحجة، لكنه يعلم كما يعلم هذا العاصي الذي يخلف الوعد ويخون العهد ويكذب في حديثه، يعلم تماما أنه ما هو إلا متبع لهواه، ساع خلف رغباته وشهوات نفسه، وأن نفسه لا تستطيع أن تتحمل عبء القيام بالحق الذي يلزم الإنسان به نفسه. هذا على كفره. حين دخل على زوجته أم أولاده قال: الحقي بأبيك. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، وخرج بها كنانة بن الربيع أخو أبي العاص، خرج بها نهارا فلحقه فرسان قريش، واقترب رجل من المشركين يقال له هبار بن الأسود، فأفزع زينب برمح كان معه، وجاء في كتب السير أنها كانت حاملا فأسقطته. نثر كنانة بن الربيع أسهمه ثم وضع سهما في قوسه وقال: والله لا يقترب مني أحد إلا قتلته. جاء أبو سفيان وقال: اخفض سهمك فإنما نريد أن نكلمك. اقترب منه وقال له: أتخرج بابنة محمد أمام الناس والناس قد ثكلوا بقتلى بدر؟ لا يقال هذا عنا، أعدها ثم أخرجها ليلا. فأعادها ثم أخرجها في الليل. تقول زينب رضي الله عنها: بين أنا أتجهز أي للسفر لقيتني هند بنت عتبة فقالت: يا ابنة محمد، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ قالت زينب: فخفت وقلت لها: ما أردت ذلك. فقالت هند: يا ابنة عم لا تفعلي، إن كان لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أي يعينك، أو بمال تتبلغين به إلى أبيك، فإن عندي حاجتك، فإنه يكون بين النساء ما لا يكون بين الرجال. تقول زينب رضي الله عنها: وما أظنها إلا صادقة، تعني هندا بنت عتبة، ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة بخاتم له، فأعطى زيد أحد الرعاة الخاتم وقال: أعطيه امرأة في مكان كذا وكذا. فلما رأته زينب عرفته فقالت: من أعطاك؟ قال: رجل خارج مكة. فتجهزت وخرجت ومضوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لتلحق بأبيها وأخواتها. وأبو العاص ابن وائل بقي فلم يطلق زينب حتى كان قبل الهجرة، عفوا قبل فتح مكة بمدة يسيرة، فذهب بتجارة لأهل مكة، وفي عودته كمن له المسلمون فأخذوا ما معه من مال فهرب وأعياهم. ثم جاء ليلا ودخل على زينب زوجته وأم أولاده، وكما تعلمون بنت خالته خديجة، فبات عندها ولم يقربها. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وهو لا يدري، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الصحابة صوت زينب تنادي من وراء الحجرات وتقول: يا معشر المسلمين، إني قد أجرت أبا العاص. فقال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: أتسمعون ما أسمع؟ والله ما سمعت ولا علمت إلا كما علمت بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيها الإخوة من تمام النصح للأمة. حتى لا يقع في نفوس الناس، أقسم وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: نحن المسلمون يجير أذنانا على أعلانا تتكافأ دماؤنا. وقبل جواره، وجاء إلى زينب وقال: أكرمي مثواه ولا يقربن منك فإنك لا تحلين له، لأنه مشرك. هذه هي الطريقة الصحيحة في التعامل مع الناس أيها الإخوة، لأن الرجل كان صادقا وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كان نعم الصهر ووفى بوعده، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بعض الناس قد يحسن إليه رجل على غير الإسلام، جار أو كان في طريق فانقطع به السبيل، فجاءه رجل على غير الإسلام فأنقذه فأعانه، فيظن هذا لجهله أن الله قد أمره ألا يحسن إليه، وهذا من تمام الجهل. بل إن من تمام دعوتك إلى دين الله أن تكون متصفا بتمام الخلق، وإن أكمل الأخلاق أن ترد الإحسان إلى من أحسن إليك. وقد قال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. دعا أبا العاص إلى الإسلام فأبى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة وأرسل إليهم أن يردوا شفاعة هذه القافلة التي غنموها وهي ملك لهم، أعادوها أيها الإخوة، فلم يفقد أبو العاص منها شيئا. ولا تدري أخي المسلم، أتعجب من سماحة نفوس الأنصار الذين قال الله فيهم، والمهاجرون كذلك الذين قال فيهم تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الدنيا هذه عندهم إقبالها كإدبارها، هؤلاء بايعوه على الجنة، فما دون الجنة لا يعتبر خسارة بالنسبة إليه. أخذ القافلة أبو العاص وذهب إلى مكة فطافها بيتا بيتا ممن لهم حقوق عنده، فلما وفى قال: يا معشر قريش، أفيكم أحد أخذت ماله؟ قالوا: ما رأينا منك إلا خيرا. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما منعني من الإسلام إلا خشية أن تقولوا أخذ عيرنا فسرقنا ثم ذهب إلى محمد. انظروا إلى الترفع عن القيام في مواطن قد يعتقد بالرجل سوءا لأنه وقف فيها. هذا رحل من بلد إلى بلد وقد دخله الإيمان، ومع ذلك دخل قلبه، ومع ذلك أبى إلا أن يوصل الأمانة، وهو على كفره لم يسلم بعد. وفينا من يستحل مال المسلم وعرضه ودمه وكل ما فيه بأتفه الأسباب وبأول الحجج. يا أيها الإخوة الكرام، ما للإنسان خصيم مثل نفسه، والله لو وقف الخلق كلهم وقالوا لك ما قالوا وأقنعوك لن يكونوا كنفسك التي بين جنبيك وأنت تعلم أنك تستحل ما حرم الله بحجج وحي. وإن من وقع في الحرام واعترف به خير ممن استحله بحجج واهية يريد أن يجمع فيه بين ثناء الناس وأكل الحرام أو الوقوع فيه أو تجاوز الحدود التي أمر الله ألا يتجاوزها المسلم. ولذلك فإن الإيمان خاص بالقلوب، يراقب الإنسان فيها ربه ويعلم إذا كان هذا الذي هو فيه يفعله لله أو لهوى في نفسه. ثم عاد رضي الله عنه إلى المدينة، ولكنه لم يدم طويلا في المدينة حتى أراد الله وقبضت زينب رضي الله عنها. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم.